اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم أهل علينا شهر رمضان بتفريج الكرب عن المكروبين، وفك المأسورين، ونصر المظلومين، وإبهاج اليتامى والأرامل والمساكين، وإعلاء كلمة الإسلام والمسلمين، وتحرير الأقصى السجين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من أهله العارفين العاملين، واجعلنا اللهم فيه وبعده من المخلصين الصادقين الصائمين القائمين، واجعلنا اللهم فيه من الساجدين الراكعين المتواضعين الخاضعين، واجعلنا اللهم فيه من المقبلين من الصابرين الشاكرين. يا ملك يا حق يا مبين، اللهم لك الحمد كما بلغتنا شهر رمضان الكريم، ووفقنا اللهم لصيامه وقيامه واعتكاف عشره وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما بلغتنا الشهر المبارك، فبارك اللهم لنا في أيامه ولياليه، وأوجب لنا فيه الرحمة والغفران والعتق من النيران يا رحيم يا رحمن. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.